ولا يهم فقط

من الانتباه الذي حمله على ان يقول بان هذه الايه بديهه، مع ان الشيخ طه بن عاشور رحمه الله في كتابه التحرير والتنوير قال لم يثبت ان هذه الايه مزدهره، ومعنى قوله ان جميع الصوره من اولها الى اخرها نزلت في المدينه. اقول لعل السبب الذي جعله يقول ان هذه الايه مزدهره ان العلماء الذين كتبوا في علم القران وفي علم الفقه والمدني يذكرون بعض الخصائص من المميزات للصور المدنيه او الايات المدنيه والصور المدنيه او الايات المدنيه، فيجعلون من جمله او من بعض الخصائص ان كل صوره فيها يا ايها الناس فيها خطاب يا ايها الناس فهي مدنيه، وكل صور فيها يا ايها الذين امنوا فهي مدنيه. لكن قال العلماء هذا في الغالب، يعني الغالب في هذا نعم، اذا وجدت صوره فيها يا ايها الناس فاحكم عليها كانها، إذا وجدت يا أيها الذين آمنوا فاحكم على أنها مدنة، لكن هذا في الغالب. وإلا يوجد بعض الصور مثلا من صورة البقرة هي صورة مدنية باتفاق أهل العلم، ومع ذلك فيها قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وصورة الحج هي صورة من اعتاد العلماء هل هي مكية أو مدنية، والراجع أنها مكية، ومع ذلك فيها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم. إذا الصورة كما قال المحققون من المنكرين أنها صورة مدنية، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها هذه الدعوة وهذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا خمس مرات، مما يدل على أن هذه الصورة صورة مدنية. وأما من حيث التقييد في نزول هذه الصورة فقد جعلوها في المرتبة الثامنة بعد المئة، يعني هذا يدل على انها من اخر ما نزل من صور القران، لان عدد صور القران 114 صور. هذه الصورة صورة الكبرى في ترتيب نزول الصور في ترتيب نزول الصور هي في المرتبة الثامنة بعد المئة. قال العلماء انها نزلت بعد المجادلة وقبل صورة التحريم. وبالفضل قالوا نزلت في السنة التاسعة للهجرة. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. يعني السنة بعد نزول هذه الصورة لحق صلى الله عليه وسلم بالرجل الأعلى. أما في ترتيب المصحف فهذه الصورة صورة الحجرة تقع بين صورة صورة بدء وصورة قعر، وهي أول المصحف وقد سبق الكلام على هذا. هذه الصورة لها أغراض ولها موضوعات ذكرها الله سبحانه وتعالى في ثنايا هذه الصور. كثير من العلماء من يسميها بصورة الآداب والأخلاق، يعني هذه الصورة بينت للمؤمنين وللمسلمين وللقارئين لكتاب الله عز وجل جملة من الآداب والأخلاق، الآداب العامة بخير الأخلاق الآداب الحسنة وما أحوجنا أيها المستمعون إلى الآداب وإلى هذه الأخلاق التي تلاشت للأسف الشديد في معاملتنا وفي علاقاتنا مع بعضنا البعض. وكثير من الناس قد يجهل في مثل هذه الامور ويقول ان ما هو عليه من العباده من الصلاه والصوم او الزكاه او الحج يغطي عنه هذا النقص، ولا يخفى عليكم ان الانسان ينبغي ان يكون ملتزما بشرع الله عز وجل في كل شيء، ولا سيما فيما يتعلق بالاخلاق وبالاداب وفي علاقته مع الناس مع المؤمن ومع أهله ومع والديه ومع جيرانه ومع معلميه حتى مع الفتاة وحتى مع الرجال، لا بد أن نعطيه شيئا من هذه المعاملة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى المؤخرة فيه. ويرحم الله الإمام الشافعي لما قال من وعظ أخاه بفعل كان هذه. الوعظ لا يكون بالقول دائما بالخطاب أو بالكلام، وإنما قد يكون بفعل لما الإنسان يحافظ على العهود وعلى العهود والمواثيق، ولا يفتي في أحاديث الناس ولا يفشي أسرارهم ويحفظ الأمانة ويؤديها إلى أصحابها، هذا كله من الأخلاق. وأصبح المسلمون للأسف الشديد اليوم يعجبون من معاني الكفار من الأخلاق الحسنة، يقول انظر هذا الكافر وليس كذا وكذا وكذا، وتراه يعني متصف ومتحلل بهذه الاخلاق وكان هذه الاخلاق غريبه عنه. وما هي إلا أخلاق القرآن وما هي إلا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقول العائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان خلقه القرآن. والله سبحانه وتعالى قال لي وإنك لعلى خلق عظيم. قال أهل العلم بالتأويل إنك على دين عظيم. فالدين هو خلق. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله كلمة ذهبية في هذا المعنى لو كتب بماء العينين لكان قليلا. قال الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين. الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين. ولهذا افضل الناس وخيار عباد الله عز وجل عند الله كما قال احاديث الاخلاق. ولست في هذه الموعظه بفضل ذكر ما من اخلاق وهذه الفضائل والاداب والسجايا الكريمه الطيبه لست بفضل ذكر ما تستحقه من عنايه ومن وجوب التحلي فهذا موضوع له وقت اخر وله مجال اخر وله مقام غير هذا ان شاء الله يكون في بعض مطمئنات الجمعه بحول الله عز وجل. لكن اريد ان اقول ان هذه الصوره الكريمه وهي صوره الدراسه تسميها العلماء صوره الاداء وصوره مكارم الاخلاق. لماذا؟ لانها ارشدت الى مكارم الاخلاق ووجوب التحدي بها وفيها النداء بوقت الايمان. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا خمس مرات لانها تناولت هذا الموضوع الهام في حياه المسلمين وهو موضوع الاخلاق. يعني الاخلاق هو الذي يؤثر في الناس. فهذه السوره جاء فيها من وجوب التحلي بالادب الادب مع الله والادب مع الرسول والادب مع النفس والادب مع المؤمنين والادب مع عامتنا. كل هذه الاداب جاءت على هذا الشكل الرقيق والنسخ البديع. حتى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذه الايات تعلمت هذه الصوره سوره الحجرات هذه الايات ادب الله تعالى بها عباده المؤمنين فيما يعارفون به الرسول صلى الله عليه واله وسلم من التوقير والاحترام والتبجيل والاعراض. وقال الامام القاسمي رحمه الله في كتاب محاسن التاويل هذه الصوره انفردت باداب جليله. هذه الصوره انفردت باداب جليله بمعنى ان الاداب التي فرض بها هذه الصوره لم يرد ذكرها في الصور الاخرى. انفردت باداب جليله ادب الله تعالى بها عباده المؤمنين فيما يعاملون بها رسول الله عليه وسلم من التوجيه والتوقيع. والإمام القرطبي رحمه الله لما فسر هذه السورة الكريمة ذكر أن من أسباب نزولها أنه كان في العرب جفاء وسوء أدب في خطابه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان عندهم جفاء يعني غلظة في الطباع وفي المعاملة وفي خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما كانوا ينادونه كما يناديه أصحابه الموقرون المعظمون له يا رسول الله يا نبي الله إذا وجدوا مغضبا لا يكلمون وإذا تكلموا معه خفضوا أصواتهم. لكن العرب الذين كانوا يأتون من البوادي ما كان عندهم هذا الملف فربما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت يعني لا يكون فيه الاستئذان مرغبا أو يأتونه إلى بيته وقد أرضى إلى أهله يأتون في وقت العورات. وهذه الاداب علمنا الله سبحانه وتعالى اياها ان الانسان لا ينبغي ان يستاذن بكل وقت. كذلك لا ينبغي مثلا ان تكلم الناس بكل وقت. الان اصبح هذا النقال الذي سمي به كثير من الناس اصبح الناس لا يعرفون يعني ادبا في الاتصال مع الناس. ربما استيقظ في نصف الليل في منتصف الليل يقول انا اريد ان اكلم فلان. وكم من مره تريد بمثل هذا النوع من الاذى. يعني في منتصف الليل او الى الصبح ساعه تسمع يعني الجوال يرد فيقول لك يا شيخ سؤال. يعني وكانه بهذا السؤال اراد يعني ان يخرج من هذا وربما سالك عن مساله التعامل في الصلاه او الصوم شيء من هذا القبيل. ولهذا ينبغي الانسان ان يعرف هذه الاوقات التي يستاذن بها لان الكلام في هذا كل استئذان في البيوتات او عند الابواب. ينبغي ان يعرف هذه الاداب والله سبحانه وتعالى انزل الصوره من اجل ان يؤدب هؤلاء الاعراب الذين كانوا يأتون من البوادي ولهذا قال القرطبي لما كان في العرب جفا وسوء ادب في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم هو تقليد الناس حتى في كلام مع الناس يراقبونها ويضربونها الى القلب بيكون الاسماء التي لا يحبونها يكرهونها ويكرهونها ومع ذلك يتداولون فيما بينهم. انزل الله هذه الصوره قال في مسائل الاخلاق ورعايه الاداب. انزل الله سبحانه وتعالى في مكان الاخلاق ورعايه هذه الاداب. وهذه الصوره صوره الدعاء نزلت بعد صوره البدر. والعلماء رحمهم الله عندهم كلام فيما يسمونه في المناسبه التي تكون بين الصور والايات. المناسبة بين الصور والآيات هذا علم من علوم القرآن. مثاله أن هذا القرآن وإن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت أو في زمن وصل إلى 23 سنة وقد تكون ظروف نزول تلك الآيات أو تلك الصور أو تلك الأحكام متباينة أحيانا ومع ذلك نجد ذلك التأليف وذلك الترابط الموجود بين آياته والصور مما يدل على أن هذا القرآن لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلاف كثير. فآياته تطابق بعضها بعض وأحكامها تشد بعضها بعض فكل شيء فيه بتناسب وارتباط. ولهذا تكلم العلماء عن موضوع مثله بالمناسبات من الآيات والصور حتى أن من العلماء أخرجه رجل الفرق التصميم كما فعل ابو الدين البقاعي في كتابه نظم التراث في تناسب الايه والصور الذي كتابه في ذم المجللات يبين فيها المناسبه التي تكون بين الايه والصور او بين الصوره والاخرى او بين الايه والتي تليها او بين الايه والتي قبلها او بين اواخر الصوره واوائل الصور يوجد دائما وجه ترابط وهو امر بديع. فمثلا انت لو قرات على سبيل المثال حتى ارجع الى الموضوع لو قرات على الله سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب بيوم الدين فذلك الذي يدعو اليه ولا يقوم على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم مرعون ويمنعون النعم. هذه الصوره بطل مصلين على فيها خصال النافقين منها انهم البخل لا يقوم على طعام المسكين والرياء لا يصلون الى الله سبحانه وتعالى ويمنعون المعروف ويقهرون اليتيم. وفي سورة الكوثر التي تسمى سورة المعون قال بعض الناس إن أعطينا فضلا فاصبر لربك كوثا إن شأنك هو الله. قال الصفات التي ذكرت في سورة الكوثر هي الصفات المضادة للصفات التي ذكرت في سورة المعون. فقول تعالى إن أعطيناها الكوثر يعني أعطيناها خير كثير. وهؤلاء لا يعني ينفقون مما أعطاه الله عز وجل فصل لربك فأمر بالصلاة. وفي الآية الأخرى زوال من الصليب أي من الصليب وفي التصرف كانوا عن صلاة الإنسان وهنا قال فصل لربك أمره بإحرام. وفي سورة المعون قال الذين هم يرعون يعني لا يصلون لله وإنما يصلون لطلب نعمة ربنا من الناس. والحرب أمره بالنحر وهو من أجل القربات وأشار إليه الكتاب المغلى في سورة المعون ويمنعون المعون وفي قوله ولا يصلون على صلاة الإنسان. فكل صور أخرى من الترابط لكن هذا الترابط من حيث ترتيب هذه الصور في القرآن الكريم. وهنا تأتي مسألة هل ترتيب الصور في القرآن أمر توقيف أو أمر اجتهاد؟ قال العلماء أن ترتيب الآيات في الصور هذا أمر توقيف لا بد فيه من أحدين. يعني لو قال الإنسان مثلا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لكان هذا قد وقع في خطأ جسيم وأراد أن يغير ما أثبته الله عز وجل. فترتيب الآيات في الصور أمر توقيفي لكن اختلفوا في مسألة ترتيب الصور هل هو أمر توقيفي يعني الاجتهاد فيه من العلماء ولا الصحابة أم أنه اجتهاد. وأصح الأقوال في هذا أن مؤخره وأكثره توقيفي لأن السبب بينه وبعضه اجتهاد وهذا الاجتهاد كان في فعل الصحابة ولهذا الصور التي هي موجودة الآن في المصحف على هذا الترتيب هذا هو الذي أجمع عليه المسلمون وهو ما يعرف بمصحف الإمام مصحف عثمان رضي الله عنه في هذا الترتيب الآن المعروف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. ولهذا يوجد هذا التناسب وهذا التعارض بين كل سورة وأخرى. فمثلا ما وجه المناسبة بين سورة الفاتحة وسورة الحجرات؟ ذكر بعض أهل العلم من كتب في هذا الموضوع ثلاث أوجه للترابط بين سورة الفتح وسورة الحجرات.

وقد يكون نقص الإيمان. ولهذا قال مقالا من أهل العلم ويسب هذا عن سعيد بن سعود أنه قال إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فألق إليها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يعني أيها المؤمن إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فاستمع إلى ذلك النداء لأنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. بهذه الآية شر تنهى الله عز وجل قد لا تقدموا إلى يدي الله. ومعنى قول الله عز وجل يهدم الذين آمنوا كما قال ابن جرير شيخ الشريف عليه رحمه الله يا أيها الذين آمنوا يعني يا أيها الذين أقروا بوحدانية الله وبنبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا تقدموا. هكذا قرأ الجمهور يعني جمهور القراء قرأوا لا تقدموا من التقديم أن لا تقدموا شيئا بين يدي الله ورسوله. وهنا حلف المفروض بإرادة التعليم لم يقل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا قولا أو لا تقدموا فعلا أو لا تقدموا حكما أو لا تقدموا قضاء أو لا تقدموا فتوى هذا لا تقدموا. وحذف المفعول لماذا؟ لإرادة التعليم لإرادة التعليم معناها أي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا لا قولا ولا فعلا ولا حكما ولا قضاء ولا فتوى ولا أمرا بين يدي الله ورسوله بل أنفقوا حتى يأتيكم أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الأول. وقرأ بعضهم وهي قراءة يقول وقرأ بها ابن عباس الإمام الضحاك هذا ابن المسكرين لا تقدموا من التقدم الأولى لا تقدموا من التقديم. وقرأ بعضهم لا تقدموا من التقدم وأصلهم لا تتقدموا فعودي بك إحدى التآية والمعنى أن لا تسبقوا الله ورسوله بقول أو جهل. وهذا المعنى أنزل للآية أن لا تسبقوا الله ورسوله بقول أو جهل. ولهذا رجحه الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه أضواء البيان وقبله الحافظ بن حجر والمعنى لا ينصح بها سواء قلنا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله معنى من التقديم أن لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قولا أو فعلا أو لا تسبقونه بقول أو بالفعل. ولهذا إذا تأملنا في تفسير السلف لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله نجدها تصب في معين واحد. فابن عباس كما ثبت عنه في السنة الحسن أنه فسر قول الله عز وجل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قال لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة يعني إذا علمت أن يكون العالم أو أيها الرجل أو أيها المفتي أو أيها الواعظ أن هذا القول الذي تجعله أنت من شريعة الله عز وجل سواء كان قول الإمام أو غيره وأنت تعرف وتعلم علم اليقين أنه مخالف لكتاب الله مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن تقول به لا ينبغي أن تقول به لأنك لو قلت به تكون قد قدمته على قول الله ورسوله وتكون قد شرعت للناس ما لم يأذن بانتهاء الله. وقال الإمام مجاهد في قوله لا تقدم بين يدي الله ورسوله لا تسلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضيه الله تعالى على الإنسان. وقال أيضا الإمام ابن جرير رحمه الله أي لا تقدم بشيء من أمر حرمكم أو أمر دينكم حتى يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي فيه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية آية عظيمة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقدموا شيئا لا قول ولا فعل حتى تعلموا هل هذا مما قاله الله وقاله الله صلى الله عليه وسلم أم لا. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول لا يجوز للمكلف أن يقبل على شيء حتى يعلم حق الله تعالى. نعم إذا أنت تريد شيء من أمور الدنيا أمر يتعلق بالجبال لا خلاف له بشر يجوز لك أن تسأل التاجر ويجوز لك أن تسأل الحارس في المعاملة لا بأس. لكن إذا كان الأمر يتعلق بشرع الله يتعلق بدين الله عز وجل فلا ينبغي أن تحكم هواك أو أن تسأل الجاهل أو أن تستثني نفسك بل لابد أن تطلب الحكم الشرعي من مظالمه إن كنت عالما في بعض الخطاب وفي قواعد الشرع في استنباط الاحكام فلا كذلك، وان بدءا غيرك ممن سبقوا به في دين الله عز وجل. هذا هو المطلوب. وكثير من الناس قد يخطا حتى في مسائل البيع والشراء، يظن ان البيع مثلا والشراء او امور التجاره كما قال بعضهم هي امور شطار، يعني التجاره شطار، يقصدون بذلك يعني المهم تعرف لما تبيع وتشتري. لكن ينبغي الانسان ان يعلم ان ثمه قواعد واصول في الشرع، ما هو البيع الجائز، ما هو البيع المحرم، ما هو الشراء الممنوع المحظور، ما هو الشراء الجائز المباح، ما هو البيع الذي يبالغ مع التوزيع، ما هي الامور التي يجوز لك التجاره فيها، الامور التي لا تجوز لك فيها التجاره. هذا امر مهم، لا يمكن ان تمرر انفك في مثل هذا الامر ثم بعد ذلك يعني يصعب عليك الخروج. كما نجد بعض الناس هداهم الله يذهبون الى البنوك ويقترضون هذه الاموال اموال طائله، ثم بعد ذلك لا يستطيعون كيف يجدون الحل في المشكله، ثم يخرجون من ذلك ماذا، ثم بعد ذلك ياتون الى الائمه وياتون الى المشايخ ويسالونهم كيف يخرجون من ذلك. والمعلوم ان الانسان اذا كان هو السبب وكان هو المقصر في ذلك الحكم فانه يتحمل تبعه ما جاءه من مآسف ومن بلاد، لأن الله سبحانه وتعالى لما عصيته ابتلاك بمثل هذه الأمور. فلا بد للإنسان قبل أن يبادر وقبل أن يقول شيء وقبل أن يفعل شيء، لا بد أن يعلم حكم الله عز وجل. وهذه الآية إشارة إلى ذلك، لا تقدموا بين يديك ورسولك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية قول عظيم وقول جميل، قال: لا تقوم حتى يقول، ولا تأمر حتى يأمر، ولا تسكت حتى يبكي، ولا تقطع أمرا حتى يكون هو الذي يحكم به ويحكم. يعني لا تقل أيها الإنسان حتى يقول الله ويقول الرسول، ولا تأخذ أيها الإنسان حتى يحكم الله ويحكم الرسول، ولا تبكي شيئا حتى يبكي الله ويبكي الرسول، ولا تقل بشيء حتى يقضي به الله ويقضي به الرسول. فإن تنازعتم شيئا فرسول الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولهذا قال الله عز وجل: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني امامه بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله. انظروا هذا التحديد، واتقوا الله، اتقوا الله بمعنى خافوا الله وراقبوا الله، واجعلوا بينكم وبين عذابه وسخطه وعقابه حمايه، تجعلكم في امن من ان يلحقكم عذاب الله عز وجل وسخطه ومقته في الدنيا والآخرة، فتقرا مباركة الأجزاء في الدنيا وتعمر في الآخرة على ما قدمتم. واتقوا الله، وقوم عز وجل اتقوا الله، قال العلماء هذا تعميم بعد التقديم، لأن التقديم بين يدي الله ورسوله مخالف للتقوى، ومع ذلك بدأ به ذلك المقدم بين يدي الله ورسوله. لماذا؟ لأهميته، لأهميته، لأنه قد يقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لكن قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، فأخر الأمر بالتقوى مع أنه يستحق الابتداء، لكن لذا أخره؟ لأهمية الأمر الأول: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله عز وجل كما يقال هي رأس الأمر، ورأس صفة مقابة الله وهي تقوى الله عز وجل. ولهذا كانت وصية الله تعالى من أولين والآخرين تقوى الله عز وجل، ورب الوصين الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله، ونبي الله أشرف الخلق أمره الله عز وجل بالتقوى. لا يمكن للإنسان أن يستغني عن تقوى الله عز وجل، لكن بعض الناس الشريف إذا قيل له اتق الله أخذ من يده اليمين كما قال الله عز وجل. الله عز وجل قال للنبي: يا أيها النبي اتق الله، مع أنك ظلم وأكبر الله. قال: أما إني أتقاكم إليه وأخشاكم إليه. ومع ذلك ربنا عز وجل قال: واتق الله، يعني كل إنسان يستحضر هذه المراقبة ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى يرقبه ويطلع عليه في كل ما يقول وفي كل ما يسمع وفي كل ما يفعل، هذا يجعله أن يخاف الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال رسول الخبير لما سئل عن التقوى، قيل له: ما التقوى؟ قال: ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على الأمر من الله تخاف العقاب. ولهذا تخاف على كثير ما يكون في تقوى القرآن الكريم، لأن امتثال الأوامر واجتناب النواهي نهي نابع عن التقوى. إذا لم تكن عنده تقوى لن تكن عنده مقال، تأتي الإنسان وتقول له اتق الله لأن الله سبحانه وتعالى سوف يعذبك في يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى سوف يبتليك بكذا، الله سبحانه وتعالى سوف يعاقبك. إذا لم تكن عنده تقوى لا يخاف الله عز وجل، لا يمكن أن يؤمن ولا يمكن أن يلعن الأحكام ولا يمكن أن يطبق ما قاله الله عز وجل. قل الربا حرام. قل كيف الربا حرام؟ يا أخي أموال الإنسان ينميها تدخل وبعد ذلك يعني يتنمو، وكون الناس يعني يتعاملون بالربا في البنوك ضرورة اقتصادية. أنت بها ما هو المال؟ يقول لك الذهب رخيص، بس الذهب يعني ماذا هو محرم؟ يعني هو شيء عادي. لا شك أن الإنسان إذا لم تكن عنده مخاوف من أن تقوى من الله عز وجل، لا شك أنه سوف يتهجر على هذه الأحكام. نصيب المؤمنين أن من أحكام هذه الآية فسوف نذكره بعض الحديث، وهي مأخوذة من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. انظروا كيف ختم الله عز وجل هذه الآية، قال: إن الله سميع عليم. وهذا هو وجه المناسبة بين كل آية أو أمر أو نهي كيف يختمه الله عز وجل. أحيانا تجد غفور رحيم، تجد عزيز حكيم، أحيانا تجد سميع عليم. ذكر الله عز وجل في هذه الأسماء وهذه الأوصاف يكون تبعا للمعنى الذي ذكره أولا. فلماذا قال سبحانه وتعالى إن الله سميع عليم؟ هذا فيه تحذير للمؤمنين من أن يقدموا أو أن يقعوا في من هو عنه من التقدم بين يديه ورسوله، وأن يخالفوا ما أمر به من تقواه ومخافته. فلهذا قال: واتقوا الله إن الله سميع عليم. سميع هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى متصف بماذا؟ من صفة السمع. وصفة السمع هي صفة الكمال، لا كما يقول المعقلة أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالسمع، قال: لأن السمع صفة المخلوق. وإذا قلنا بأن الله يسمع دل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى له آذان كأذان المخلوق. أو كالمشبهة الذين قالوا أن الله سبحانه وتعالى له سمع كسمع المخلوقات. وكلا الطائفتين على باطل، والحق أن السمع هو صفة كمال الله عز وجل. الله عز وجل يسمع وسمعه ليس كسمع المخلوق. الله سبحانه وتعالى يسمع جميع الأصوات في جميع الأوقات في مختلف المواضع والجهات، حتى قالوا عن سمع الله عز وجل: إن الله تعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الحجرة المساء في ليلة الظلمة. سبحان الله، يعني إذا كبر سعد أن يسمع مثل هذا. إذا لا ينبغي عليك يا عبد الله أن تتجرأ أن تقول شيء وتعتقد أن الله سعد أن لا يسمع وأن الله سبحانه وتعالى غير مطالع عليك، لأنك قد تخفي شيء عن المخلوق لكن لا يخفى ذلك على الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا

ومثل العلماء لهذا بقول الله عز وجل لما قال لموسى وهارون إنني معك ما أسمع وأرى، أي أسمعون ما تقولان وأبينكما وأنصركما، أسمع ما تقولان وما يقال لكما. فقول الله عز وجل إنني معك ما أسمع وأرى، أي أسمع كلامكما وأيضا لا تخاف فإنني معكما. فهذا قال العلماء هو الاعتبار لكن بمعنى التأجيل والنقل. ثم قال الله عز وجل عليم، هذه الصفة الثانية، والوجه أن علم الله سبحانه وتعالى علم الوجه كيفك علم الله، لأن علم المخلوق محدود لكن علم الله سبحانه وتعالى علم الوجه. ولهذا الله عز وجل قال قد أحاط بكل شيء علما، كل شيء الله سبحانه وتعالى أحاط به علما. وصفة العلم يعني أعد علما من صفة السمع، لماذا؟ لأن السمع يتعلق بالمسموعات، أما العلم فيتعلق بالمعلومات. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، بل قال واعلموا أن الله يحكم بين المرء وبعد. سبحان الله، يعني حتى تلك القواعد التي تدور في ذهن أنه الإنسان الله سبحانه وتعالى يعلمها. قد تلبس على الناس وقد تخدع الناس وقد يقول أن الأرض سلام، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أخلاقه ويعلم الله عز وجل مقاصده ويعلم إرادته ويعلم حتى هذه الخواطر التي تجد به. لكن برحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤاخذ على هذه الخواطر وعلى هذه الوسائل، لأنه محاسب على ذلك ما سلم الإنسان. ولهذا لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسب به الله، هذه آية صعبة على المؤمنين. قال ما في شيء يعني تبدوه يعني تقرؤونه أو تخفوه يحاسب به، ولكن قال الله عز وجل بعد ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقال بعض أهل العلم أن هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نسخ الآية الأولى وهي قوله تعالى أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسب به. وقد بين هذا النبي صلى الله في قوله ما لم تعد أو تعمل، يعني هذه الخواطر وهذه الوساوس وهذه الأفكار التي تدور في ذهن الإنسان وتدور في خلده لم تحسب عليها ما لم يقل أو يعمل. لكن مع هذا ينبغي الإنسان يعني أن يكثر الدوران في هذه الخواطر وفي هذه الوساوس. لماذا؟ لأنه كما يقول العلماء ومنهم ابن الجوزي ومنهم رحمه الله أن هذه الخواطر وهذه الوساوس بعد ذلك إذا استحكمت الإنسان وسيطرت عليه تصبح القادرة بعد ذلك فكرة، والفكرة قد تنمو وقد تثبت حتى تصير عقيدة. ولهذا بعض الناس لما تكون عندهم هذه الأوصاف وهذه المثبت لا يكون عندهم من القوة ما لا يظنها، فبعد ذلك تستحكم في ذلك فيدخلوا بشكة في عقيدة، يدخلوا بشكة في عقيدة حتى في أمر العبادة في أمور كثيرة. ولهذا لا يجب الإنسان أن يخلد إلى أفكاره أو إلى خواطره، لا سيما إذا كانت خواطر يعني مغشوشة خواطر لقي بها بالله عز وجل فينبغي أن يبعدها. لكن المقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي رسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يعني كل ما ظهر منك أيها الإنسان من كلام أو فتوى أو قضاء فاحذر أن تكون قد قدمت حينا بين يدي الله. وما يؤخذ من هذه الآية الكريمة من أحكام هذا إن شاء الله سوف نذكره في موضوع الصدق المؤمن بحول الله سبحانه وتعالى، والذي يكون يوم الأحد على أن يكون يوم الثلاثاء، هو درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. والله أن السيارة يعني أنا داخل جديدة كل إنسان يعني وضع السيارة مع النزل لا هذا قال ما المقصود بقوله أن صورة السيارة ليس لأجل مبالغة، هذا هو المقصود أن من وقع تسمع بصورة الخلاق، يعني قول العلماء بعض العلماء تسمع بصورة الخلاق يعني أن هذا تسمية وإن هذا وصف، يعني التسمية هي الثلث، يعني إما ثلث في حديث وإما ثلث في قول صحابي أما كون الجن يكون أبلاغ وعمل فيها فرد هذا ليس تأمين، هذا وصف لهذه تحاوله من الأداء والأداء، فهذا ليس تأمين. فمن مجرد لا تعرف من جاء في هذا الجن بعض العلم قال في قصة هذا المشروع في حديث التنوير لا يستخدم في طلب العلم التدين فما هي ذلك؟ أول هذا التفسير أنا أعتبره هو من التفسير المهمة ومن التفسير التي يستفيد منها طالب العلم خاص دون المبتدع، لأن المبتدع قد تغيب عن مشيعة كبيرة. أولا لأن الشيخ طه بن عاشور من أئمة اللغة ولغة قوية جدا، وهذا التفسير قال العلماء هو تفسير بلاغ، والبلاغة بحكة أنها مستوى ليس في تناول جميع الناس، زد على ذلك أن له بعض القول في التفسير الذي يسمى تفسير العلم تفسير الإشكال، زد على ذلك أن عقيدته في الأسماء والصفات محمولة لأنه على عقيدة الإشكال، ولهذا لا ينصح به للمسلمين. لكن كون الإنسان إذا كان يميز هذه الأمور وهذه السلبية التي ذكرتها فإنه قد يستفيد من هذه الكتاب غاية الاستفادة. وأنا منذ شرعت يعني في مطالعة كتب التفسير سأستفيد منه فوائد كثيرة، كثيرا ما أظن منها في تفسيري لبعض الآيات أو بعض الصور، وأبر الله سبحانه على كل اسم في الكتاب. وعن جميع المسلمين انه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه.